السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول أهلا بكم. وقبل ما نبدأ، طبعا أنا بعتذر عن المرة اللي فاتت أعلننا عن امتحان، واللي حصل إن إدارة المعهد نزلت قرار يعني ملزم للكل بان كل ماده ليها امتحانين فقط. فكده انتوا ان شاء الله بعد ما انتم 50 باب 100 مقررين عليكم، هيكون في اول امتحان ليكم، انه يكون ده يعتبر امتحان الترم. ان شاء الله الموضوع يسير، ومش يعني مش عايزه يعني تتخضوا من الكم وابواب كتير. واحنا زي ما اتفقنا ان الادب المفرد يعني الابواب كل مجموعه ابواب متصله بموضوع، وهو ده المطلوب. انت تعرفي الموضوع بيتكلم عن ايه، وبتستشهدي بحديث من حفظك، والحفظ يعني انا شايفه ان هو قليل جدا السنه دي. يعني لو سالته سنه ثانيه او ثالثه اللي موجودين، هتعرفوا ان انتوا كم الحفظ اللي موجود عندكم اقل منهم كتير. مش عايزه برضو يبقى فيه انزعاج هو وانشغال موضوع الامتحان. يعني الامتحان ما يكونش شيء يعني الشغل الشاغل ليكم، افهموا المادة بس، افهموا الموضوع بيقول ايه عشان تقدروا تربطوا الابواب ببعض. احنا بدأنا في قلنا في جزء جديد من البر، زي ما شفنا ان احنا في الابواب الاولى تعرضنا لبر الوالدين بالاخص، وشفنا ايه هو بر الوالدين ومنزلته، وشفنا عقوق الوالدين جزاؤه عقوبته، شفنا بر الوالدين وان كانوا مشركين، بر الوالدين بعد موتهم بيكون ازاي، وايه الاعمال اللي بيعملها اللي هي تبقى بتعتبر من البر الوالدين بعد وفاتهم. وبدأنا في باب جديد جدا، باب جديد اللي هو بعنا صلة الرحم. عرفنا فيه صلة الرحم عموما بقى. كانت سألتني أختي ليكم الرحم هل هي رحم الأم ولا الصلة ولا الصلة؟ هي بص، الرحم المفروض إن هي رحم الأم اللي هي المخلوق المادي اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، واستعارت منه صلة الرحم لأن الرحم دي هي بتبقى السبب في يعني في حدوث أو في إيه، في تناسل الأقارب. تمام. وعرفنا إن في رحم أو صلة رحم عامة وصلة رحم خاصة، وقلنا إن صلة رحم عامة اللي هي رحم الدين، والخاصة اللي هي خاصة بالأقارب. نبدأ منهم الرحم من أول، الأب والأم، وبعدين الإخوات والجد والجدة، وإن إيه، وبعد كده الأقارب بقى من العم والعمة والخال وكده. تمام. عرفنا مقام الرحم. النهاردة بقى هنكمل وهنقف فضل صلة الرحم. ومعانا أول حديث النهاردة لأبي هريرة دراسة، بيقول في إيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كم تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. الحديث ده يعني نعتبر فيه ايه، فيه عزاء كبير جدا لكتير من الناس عندهم ابتلاء، يعني اقارب عندهم سوء خلق، بيقابلوا الإنسان بالإساءة، بيقابلوا المعروف بالمنكر. هنا معانا رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هو لي ذوي القربى أقارب لي، هو بيعمل على صلتهم وصلة رحمهم، لكن هما بيقطعوا الرحم ده، بيقطعوا الصلة دي، مش بيسألوا عنه، بيحسن إليهم وبيسيئوا إليه. تمام، صابر عليهم لكن هما بيجهلوا عليه، يعني بيسبوه بيشتموه. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ لإن كان كما تقول، يعني لازم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيتثبت الأمر إذا كان الطرفين موجودين، هو طرف واحد اللي بيتكلم، فإن كان الكلام اللي أنت بتقوله دوت هو اللي بيتم، كأنما تسفهم المل. المل دوت بتشوفوا التراب الحر دوت اللي بيدفنوا فيه اواني الطهي في تحت الارض كده، وعلشان يطبخوا يعني يسووا فيه الاكل. التراب الرماد الحر دوت الساخن قوي ده هو دوت المل. تمام، فهنا يعني بيقول له اللي انت الاحسان اللي بتعمله فيهم، العطاء اللي انت بتديهولهم دوت بيدخل جوفهم كالنار. وليه تفسير تاني، انما انت بمعاملتك ليهم دوت كأن وهم بإساءتهم اليك بيلحقوا بنفسهم الأذى من عند الله، لان هم بيلحقوا بيرتكبوا اثم وذنب. تمام، نشوف برضو المعاني. إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، يعني يقطعون إيه؟ صلته. وأحسن إليهم ويسيئون. تمام، ويجهلون علي، يجهلون قلنا يسيئون، هي نفس المعنى، يعني هو عايز يصور شيء المبالغة في الأذى اللي بيلقاه من أقاربه. وأحلم عليهم، أحلم هنا من الحلم اللي هو من التثبت والصبر. وعرفنا هنا هو فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لك لئن كانت تقول تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني الإنسان اللي بيحسن إلى من يسيء إليه، فإن ربنا سبحانه وتعالى يعينه وينصره وبيشده من أزره معاه في ظهره، بينصره. لأن المسلم اللي بيعمل لله، بيصل رحمه لله، بيحسن الآخرين ابتغاء وجه الله، مش منتظر منهم جزاء ولا شكورا ولا عطاء، لا يضره بقى ايه يعني رد فعلهم الإساءة أو هو منتظر ايه الثواب. فشوفوا العلاقة ما بين، ودي اللي هتلاقوها في الأحاديث اللي جاية، العلاقة بين صلة الرحم وبين تأييد الله وإعانته ونصرته لصاحب هذا إيه؟ هذا الواصل اللي رحمه، هذا الصابر على أذى من إيه؟ من وصلهم. علشان كتير بيجوا يحكوا لي يقولي إيه؟ طب دلوقتي عندي ليا أخ وظالمني، ولما اتصل بيه بيشتمني، ولما ما اقطعه ما اكلمهوش. فانا بصراحه كنت مره اقول لهم بصوا، انا رايي لو الاجر هنا عظيم، الاجر كبير، فانك انت تتصلي بيه علشان تصليه وتحاولي انك انت تصلحي مني او انك انت تتحدثي اليه لعله ايه يرجع. انت مش عايزة بقى، مش مهم يرجع او لا، انت عايزة الاجر من الاتصال ده، من وراء الاتصال دوت اجر صبرت عليه. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني عايز يعني بص كفاية الكلمة ده هي تبين عزاء فعلا لكل واحد بيلاقي اذى من يعني من اهله اللي هو بيصلهم، وانه ما ييأس ابدا في الصلاة ليهم رغم هذا الاذى. بتحاولي مرة واثنين وثلاثة، حاولي على طول. انت بتعملي لله بس، فالمسلم لو هو بيعمل لله، بيصل رحمه لله، وبيحسن الآخرين عموما لله، مش هيضره أبدا في اللي هو اللي قدامه ده بيعمل إيه. هل هو بقى بيشكره؟ هل بيقابل إحسانه بإحسان؟ هل بيقابله بإساءة؟ مش هو شايف، هو باصص لربنا، هل ربنا المطلع عليه دوت، هل تقبل منه هذا العمل أم لا؟ تمام. هنا ما يستفاد من الحديث، عندنا سؤال العالم عن تقويم سلوكه مع الأقارب. هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو هنا العالم، الصحابي سأله عن جوانب الخير، اللي يعمله علشان ما يقعش في الشبهات، ما يقعش في الحرام. فقال لك أنا فكيف بمن يقع في الشبهات والحرام فعلا، بيعملها فعلا ولا يسأل عن ذلك، ما بيسألش عمله ده حرام ولا حلال، يسأل الله العافية. اتنين، فضل الدفع بالتي هي أحسن، الصبر والصبر على الأذى وعدم مقابلة الإساءة بمثلها. فضلها هيكون الإساءة دي هي وبال على صاحبها، وصاحبها هيلحقه الإثم والذنب، وحاجة تانية إن هو بتكون سبب في نصرة الله سبحانه وتعالى وتأييده له، لهذا الإنسان المحسن الذي يصبر على الأذى. طلب النصر والمعونة من الله، وأن إدخال الأجر بالتحمل والصبر في بعض الأمور خير من تحصيل الحق في الدنيا. يعني الإنسان ما ينتظرش إنه يشوف حقه في الدنيا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إن هو يعمل لله، لا يزال معك من الله ظهير، فهو أجره بالتحمل والصبر دوت عن بيدخل في الآخرة، ما تنتظروش في الدنيا، وده خير لي. تمام. الحديث اللي بعده معانا دراسة برضو لعبد الرحمن بن عوف، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت رحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها فتدت. هنا بنشوف فضل عظيم جدا في الحديث ده لصلة الرحم. هنا ربنا الحديث اللي معنا حديث قدسي، يقول فيه الله عز وجل: أنا الرحمن، يعني أنا متصف بصفة الرحمة، وأنا من خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، يعني أخذت من اسمي ووضعت لها من، فالاسم الرحم من الرحمن، تدل على صفة الرحمة. طبعا يعني مجرد هذا الفعل لما يذكر رب العزة بيدل على سمو منزلة الرحم وفضل صلة الأرحام. الحديث هنا بيدلنا على إن أسماء الله توقيفية، ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. مفيش حد يشتق كده شيء اسم من أفعال معينة وينسبه إلى الله عز وجل. قال لك: من وصلها وصلته. شفت الرابطة؟ الرحم ديت واخدة من اسمي، اديتها من اسمي من صفتي الرحمة. من وصلها وصلته، يعني من راعى حقها أنا هراعي حقوقه وهوفي ثوابه. وهنشوف بعد كده كمان ربنا هيأيده ازاي، زي ما شفنا في الحديث اللي قبله، نصير لي. ومن قطعها بتته، يعني قطعته، هقطع عنه كل خير ورحمة ممكن تصل مني. فهنا هو شفت ربنا سبحانه وتعالى بيبشر عباده بأن من يصل رحمه سيصل الله تعالى برحمته وفضله، ومن قطعها سيقطع الله عنه رحمته وفضله وتوفيقه. بتلاقي الناس كده سبحان الله ربنا موفقهم، موفقين، وربنا مبارك كده في خطاهم، مبارك في رزقهم، مبارك في أولادهم. تدوري عن حالهم، لو فتشت عن حالهم تلاقيهم يعني على صلة، يعني على برين جدا بأبائهم لو كانوا عايشين أو هم ميتين، برين بأقاربهم، برين بأحباء أبائهم. فسبحان الله هو دوت بالضبط من قطع، يعني من وصلها وصلت. ما دي صلة ربنا فعلا بي، إن هو بيعطيه التوفيق والسداد والرشد ويعطيه من فضله. بيكون بيقع يعني يقع في شدائد وربنا سبحانه يكون رحيم بيه. ففضل صلة الرحم عظيم جدا، فمن قطعها بتت ويقطع عنه كل هذه يعني المميزات زي ما بنقول. تمام. الحديث بقى اللي بعده هيبين بقى الصلة القوية جدا اللي بتربط بين الرحم وبين رحمة الله عز وجل ونصرة الفعل. معنا حديث أبي العنبس حفظ قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوحد يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم سجنة من الرحمن، من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. عطف لنا إصبعه يعني تنى صباعه وشبكه وحناه على الصباع التاني، تبك صوابعه كفين في بعض كده عشان يبين التشابك بين الأصابع. سجنة عارفين عروق الشجرة لما بيكون الشجرة قديمة وليها عروق كتير ومتداخلة في بعض متشابكة بالضبط، يعني هو عايز يشوف القرابة اللي بتصل الرحم برحمة الله عز وجل، وكأنه يعني أثر صلة الرحم كأنها متصلة ببعض. أنت وصلت رحمك هتلاقي وصل من الله عز وجل وتوفيق وهداية ورحمة وفضل من الله عز وجل. قطعت هذه الرحم هتلاقي على طول الأثر باين على طول، لأن متشابك يعني عايز أقولك صلة الرحم متشابكة مع رحمة الله عز وجل. شوفنا دي مفهومة كده وصلت لكم؟ تمام. فهنا شوفوا بقى تاني، احنا عرفنا قبل كده ان الرحم تكلمت مع الله على الحقيقة، فبيقولك لها لسان طلق زلق يوم القيامة. لسان طلق يعني سريع النطق، لسان هيبقى ليها لسان سريع النطق، زلق فصيح وبليغ البيان، هتتكلم بمن قطعها ومن وصلها، هتفصح عن ذلك. تمام كده. حديث عائشة نفس المعنى، الرحم تجن من الله، من وصلها وصل ومن قطعها قطعه الله. قلنا خلاص من وصلها وصل، من وصلها فقلنا هنا من وصلها وصله الله برحمته وفضله وتوفيقه، ومن قطعها قطع الله عنه رحمته وفضله وتوفيقه. فهمناها دي كويس. نشوف الباب اللي بعد كده معنا، باب صلة الرحم تزيد في العمر. معنا هنا حديث أنس حفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يمسأ له في أثره فليصل رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أحب أن يوسع الله عليه في رزقه ويزيده، وأن يمسأ يعني يؤخر له في بقية عمره اللي هو أثر يعني بقية عمره، فليصل رحمه. هنا يمسأ له يؤخر له في عمره يعني هيطيل في عمره. هنا ليها معنية، إما أن يكون مقصود بيها البركة في العمر بسبب التوفيق والطاعة وصلة الرحم فتنفعه في دنيته البركة في عمره، وبما ينفعه في آخرته من صيامته عن المعصية. وإما المعنى الثاني أن ربنا سبحانه وتعالى جعل بحكمته صلة الرحم هتكون سببا شرعيا لطول العمر. إزاي؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلاص قضيت، يعني كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل خلق الخلق ب5000 عام، أنت مفروغ منه، فكتب في اللوح المحفوظ من قبل خلق الخلق ب50,000 عام إن فلان هيصل فلان إذا هنا هيصل فلان وهيعمل كذا وهيعمل كذا فعمره هيكون كذا، ولكن إذا لم يصل وإذا لم وإذا يكون عمره كذا مقدار ده، هي دي الزيادة. ما هتعرف الزيادة منين؟ انتوا فاهمين يعني؟ واصله ليكوا ولا لا؟ يعني كله لا ينافي المكتوب في اللوح المحفوظ. مفيش، مش هو ما اتكتب وبعد كده وصل رحمه فزاد عمره في الدنيا، تمام؟ لا، هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل خلق الخلق ان فلان دوت هيعود فلان، وإن عمل كذا وحرم كذا وهيكون رزقه كذا وهيكون عمره كذا. طب وإذا لم يصل كذا وكذا هيكون مقدار عمره كذا. مقدار بقى اللي ما بين عدم المقدار دوت، هو ده الزيادة اللي ما بين لو ما وصلش رحمه ولو وصل رحمه، هو ده الزيادة المقصودة بيها. مش هو هيزيد بقى خلاص، زي مثلا ما بيقول ايه، اذا كان الدعاء والقدر يتسابقان، فاذا كان شيء سبق القدر لكان ايه الدعاء. طب هنا يعني هو دلوقتي خلاص القدر مش هيقع علشان الدعاء قبله، ولا هو اصلا مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل خلق الخلق ان فلان دوت هيتسبب مثلا في حادث، مثلا يقدر لي حادث معين، ولكن بالدعاء وبذكر الله فحصل مثلا، بدل ما يكون حادث أليم هيكون خدش أو خبطة كده. مكتوب دوت ولا لا؟ مكتوب. نفس الحكاية، الزيادة في العمر مكتوبة، زي حسن الخلق ما هو مكتوب، زي حسن الجوار ما هو مكتوب. يبقى احنا عندنا معنيين لينسأ له في أثره، إما أن يكون المقصود بها أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببا شرعيا لطول العمر، وذلك مكتوب في اللوح المحفوظ زي ما قلنا، كذلك حسن الخلق وحسن الجوار وكذا زي في الأحاديث، أو يكون المقصود بأن يؤخر لي في أجله في بقية عمره، إن دي البركة في العمر، إن الإنسان يكون هو ده عمره المكتوب لي وهيموت فعلا كده، لكن في بركة في العمر، في توفيق في الطاعة، في عمار كده في وقته باللي هينفعه في الآخرة. كل شيء بقدر فعلا يا إنس، أحسنتي. فإذا أراد أن بقى يكثر الله من رزقه وينشأ له في أثره بأي معنى كان إحنا درسناه، فليصل رحمه. رحمه اللي هم قلنا قرابته وصلته. قالك هنا يعني القراب أو الصلة بتكون بتختلف باختلاف حال الوصل. يعني في مثلا ناس ممكن تحسين ليهم مثلا بسلام بالاتصال، ولكن في ناس الاتصال مش هيكفي، مش عارفة ان هم ينقصهم شيء من المال. وأكيد كل واحد لينا في قرابته يعني حد محتاج، فأنت أبصر، أنت أدرى بأقاربك، تمام يا إنس؟ أحسنت حبيبتي. كتب الله مقادير الخلائق لأن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، تمام، أحسنت. فأنت بتكون شايفة حال أقاربك، الأم والأب، أنت بالزيارة وبالنيل وبالاتصال وبالسؤال بكل وبالخدمة بكل شيء، ما عدا ذلك انت بتشوفي المناسب ليهم ايه. في ناس يناسبهم وتؤثر فيهم جدا الزيارة، وفي ناس تناسبهم الخدمة لو كان ما فيش حد يخدمهم، وفي ناس يناسبهم الصلة بالمال، وفي يعني في اقارب بيكون درجات بعيدة شوية بتكون بالاتصال والسلام عليهم والسؤال عن أحوالهم، تمام؟ قال لك ما يؤيد هذا الحديث ما ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، من سأة في الأثر. هنا أبو هريرة في الحديث دوت برضو بيّن لنا هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يشوف صلة الرحم أثرها إيه؟ فضل صلة الرحم، مفرط في المال تزيد المال وتكثره، مع إيه؟ مع السعي في أسباب الرزق دوت، مش الاتكال. محبة في الأهل بتزيد المحبة بين أواصل المحبة بين الأقارب والأهالي والأهل. منسأة في الأثر، ودي اللي إحنا شرحناها. واضح الحديث دوت ولا لأ؟ عشان يهمني جدا ينسأ له في أثر. هنا برضو بتستدل برضو بحديث تاني في الملزمة، ده كله استدلالات عشان يشرح لك أثر وفضل صلة الرحم. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يعني من كان رفيقا مع الناس، والرفق ده هيكون لي أدب، يعني هيكون لي أدب خاص هندرسه، أبواب من الأدب، أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. الشاهد من اللي احنا عايزينه صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار ليهم أثر. إيه هما؟ يعمران الديار، كثرة الرزق والأهل والأحباب والمحبة بينهم وصلتهم. يزيدان في الأعمار، هنا حديث عائشة بيؤيد القول الأول في من ينسأ، اللي هو من ينسأ في أثره، اللي هو أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببا شرعيا لطول العمر، مش بس البركة في العمر. فهنا الحديثين اللي جانا، حديث أبي هريرة بيؤيد الحديث اللي معنا، حديث عائشة بيؤيد التفسير الأول لينسأ له في أثره، اللي هو الزيادة الحقيقية في العمر مش البركة بس. يبقى هنستفاد من الحديث أن صلة الرحم واجبة وقطعها معصية. صلة الرحم سببا لصلة الله تعالى للواصل، دي اتفهمت. أما صلة الرحم سببا لمحبة الأهل، صلة الرحم تزيد الرزق. وزي ما انت فهمت من الحديث، هو ده اللي هيبقى مستفيد. زي ما قلت قبل كده، مش بنتأيد بالمستفاد اللي قدامنا بس، واحد واثنين وثلاثة. اللي انت فهمتيه من الحديث هو ده اللي تكتبيه. نشوف الباب اللي بعد كده، باب بر الأقرب فالأقرب. معانا حديث عن المقدام من معدي كرب، ده دراسة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. طبعا الوصية بالأم، تحدثنا عن الوصية بالأم في أكتر في أبواب كثيرة، وإن في الأحاديث في التوصية كانت بالأم يعني تعادل ثلاثة أمثال الأب، وفي أوقات أضعاف. فدور لتأكيد يعني الوصية بالأم، لتأكيد تعبها برضو الوصية بيها وتحمل المشاق في الحمل والوضع والرضاعة والتربية، ودوت ترسلنا تفصيل في الأبواب الأولى. لكن لا ينفي صلة الأب والوصية بيه. تمام. ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، الأقارب درجات، ففي الأقرب قريب، يعني في الجد والجدة، في الأخوات دول مفروغ منهم. طب ما في بعد كده الخالات والأخوال والأعمام والعمات. أبناء العم، أبناء الخال، أبناء عم الأب، أبناء الأم كده، يعني درجات. فأنت بتراعي في الصلة بتدرج كده، كلهم بحسب زي ما قلنا، يعني الأب والأم، كل أنواع الصلة أشكالها بيطبق عليهم، خدمة بالمال، خدمة مال، طاعة، يعني السؤال، كل شيء، كل شيء زي ما درسنا. طب الأخوات، حسب الأخوات، الصلة، الزيارات والتواصل والسؤال لكن مريض منهم يبقى في محتاج لخدمة. طيب حد محتاج لمال، حسب. فأنت أعلم وأدرى بأحوال أهلك، وتمتد بقى والخالة والخال وكده، أنت تبقى أدرى. فالقرابة يعني هتلاقيها بتختلف، وزي ما قلنا درجات. الأقرب ليكي، الأقرب درجة، يعني الأب والأم أولى من الإخوات، لا الإخوات أولى من الخالات والأعمام، أعمام أولى من بعضهم، ففي أولى في أولى، في درجات. هو دوت اللي عايز يقولهولنا الحديث، كلام بسيط جدا ما فيهوش حاجة، يعني باب اسم قاطع الرحم. معايا حديث حفظ عن جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قاطع الرحم معصية، لكن دلوقتي هل قاطع الرحم لا يدخل الجنة على الإطلاق؟ يعني المسلم قاطع الرحم لا يدخل الجنة على الإطلاق؟ هو دلوقتي الحديث بيقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. في تفسيرين للموضوع دوت عند العلماء. قال لك: من استحل قطيعة الرحم بلا سبب ولا شبهة، وهو يعلم إنها محرمة، فده كافر مخلد في النار. شخص هو مسلم ويعلم حرمة قطع الرحم لكنه يستحلها، لا مش فاصل أبويا وأمي، لا مش فاصل إخوتي، أنا عارف إن هو حرام لكن أنا مش عايز أعرف حد. طب يا حبيبي بقى، أنت كافر مخلد في النار. ده التفسير الأول. التأويل التاني ليها أنه لا يدخلها مع في أولا مع السابقين، لكن يعاقب بالقدر الذي يريده الله، ثم يدخل الجنة بأعمال أو برحمة ربنا. يبقى التأويلين اللي قولهم العلماء ده مرتد. انك تعلميه اولا ان هو دوت سب انت كده مرتد، اذا لم يعلن الاستتابة، يعني يستتاب من هذا الامر، فطبعا ده مرتد. ولما بعدين لما اتكلمنا عن صلة الأم والأب المشركين، مش الأخوات، مرتد. عايز ايه؟ العلماء اتكلموا في حق اللي هم المجاهرين بالمعصية والفسق، وقالوا ان دول ان تصليهم اولا لدعوتهم والنصح، واذا لم اذا لم يتوبوا عن هذا الامر فالقطيعة لهم دي صلة، قطيعتهم صلة، قطيعتهم في الله. معنا حديث ابي هريرة دراسة، ابرار بتقول: هل يعتبر الخلاف سبب ايه؟ واياك يا نحل، سبب ايه ابرار؟ القطيعة. لو حضرتي معانا من الأول حديث النهاردة اتقال، هتعرفي إن الخلاف في عمره ما كان يكون سبب للقطيعة، حتى لو الواصل اللي عايز يصل رحمه بيحاول يصل رحم المخالف ليه دوت أو اللي هو منازع ليه وهو رفضه، لأن هو زي ما قلنا بيعمل لله، يصل لله. هي دي هو ده اللي كنا بنتكلم فيها، أمناء خلا من النساء الذكور، أنت أخواتك الذكور أو تكوني على صلة بأخواتهم البنات أو زوجاتهم، هم مقاطعين، أنت بتسألي بس، ليس الوصل بالمكافئ وهتاخدوها. أنت مش بتصلي اللي بيصلك، أنت كده بتكافئيه، أنت بتصلي اللي بيقطعك وهناخدها. الإجابة على سؤالك هو ده، هناخدها. لازم يا نعيمة بنبين أصلا، تبيني له يعني الأمر اللي هو بيعمله ده هيوصله لإيه، ولو استمر على هذا الاستهزاء بالدين وهذا الإغراء اللي هو بيعمله ده، فأنت نصحتيه فالمقاطعة في الله، مقاطعته هي صلة رحم. هنا معانا حديث أبي هريرة دراسة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم جنة من الرحمن، تقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ وإياك نعم. هنا هو في الحديث ده الرحم بتستجير وتشتكي إلى الله عز وجل من ظلم العباد ليها، ومن قطيعة صاحبها لها، فبتقول ربنا: إني ظلمت، إني قطعت، يا رب إني، يعني بتعدد أنواع الظلم اللي وقع عليها. فيجيبها رب العزة: ألا ترضين أن أقطع من قطعك؟ أقطع عنه رحمتي وتوفيقي وفضلي عنه، يقطع عنه البركة في الرزق وفي العمر، كل هذا الفضل، ألا ترضين ذلك؟ وأصل من وصلك، زي ما قلنا إيه سجنة؟ يعني إيه الأثر المتصل بين رحمة ربنا وفضله وبين وصل الرحم ده أو قاطعه، معنى السجنة الأثر متصل بينهم. فالحديث هنا فيه تخويف شديد شديد اللهجة، يعني من قطع الرحم، يعني يقول لك: فهل يريد قطع الرحم أكثر من هذا الحديث تخويفا أن يقطعه الله عز وجل؟ فعذاب المرء بيكون من جنس عمله، كما قطع رحمه يقطعه الله، كما وصلها يصله الله. شكوى الرحم هنا لها مقدار واعتبار عند الله تعالى، شكوى الرحم وكلامها هنا على الحقيقة لا على المجاز. الرحم تشتكي إلى الله عز وجل من الظلم والقطيعة، وهذه الشكوى وهذا الكلام على الحقيقة، إجابة الله لها سبحانه وتعالى على الحقيقة ليس على المجاز. معنا آخر في نهاية الباب دوت بيقول دراسة طبعا عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. قلت: طب ايه اللي جاب الإمارة الصبيان والسفهاء بصلة الرحم دلوقتي؟ أبو هريرة رضي الله عنه كان سمع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول: هلاك أمتي على يدي غيلمة سفهاء من قريش، يعني ناس هتمسك الإمارة بس صبيان صغيرين مش ما عندهمش كده، وسفهاء طبعا للصبيان. فكان أبو هريرة دايما يتعوذ من إمارتهم لما سمعهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصبيان اللي هو دون سن الشباب بيكون عنده ايه الصبي ده ضعيف العقل كده والدين والتدبير، ما عندهش حكمة يعني، حتى لو هو في سن الحلم يعني لسه صبي يعني مش لسه ما وصلش سن الشباب الناضج، فتلاقيه ضعيف العقل والدين. السفهاء كما السفيه، وده بيقول لك الجاهل الذي لا استقامة لرأيه. السفيه هقول لك زي ايه يعني بنسميه ايه، خفيف العقل، لا يحسن التدبير يعني ما يحسنش تدبير شؤونه هو فضلا عن غيره، يعني مش عارف يدبر شؤونه ما بالك شؤون الغير. صلة التعوذ أبو هريرة من إمارة الصبيان والسفهاء، قال لك ليها يعني إيه صلتها بالباب؟ قال لك بصلة الثقة جدا، لأن إمارة الصبيان والسفهاء وثقوا الصلة بقطع الأرحام، لأن هم لم ينضج فكرهم فمش هيهتم بصلة الأرحام سواء كان صبي أو سفيه غير مستقيم الرأي، مش هيهتم بصلة الأرحام. دوت سبب وضع البخاري للحديث دوت في باب فضل صلة الرحم أو اسم قطع الرحم، لأن دول سهل عليهم جدا الصبيان أو السفهاء إن هم يقطعوا رحمهم، لأن ما عندهمش النضج الفكري، ما عندهمش قوة في الدين بتحكمهم، تحكم تصرفاتهم. طب احنا شفنا اسمه، طب ايه عقوبته؟ ايه عقوبة قطع الرحم في الدنيا؟ وده الحديث دوت مكرر خدناه قبل كده في سورة الأم والأب برضو، حديث أبي بكرة، وأنا مش هكرر شرحه كتير، إن فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من قطعة الرحم والبغي. قلنا أحرى يعني أقدر، ما فيه ذنب أحرى أقدر وأحق من أن يعجل لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يؤجل له في الآخرة من عقوبة من إيه؟ من قطيعة الرحم والظلم. فهنا قطيعة الرحم جعلت سبب من الذنوب اللي بيعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا، ودي شرحناها بالتفصيل في مع الأب والأم، عشان كده هندخل على الباب اللي بعده على طول، ليس الواصل بالمكافئ، وديت اللي انتوا كنا لسه بنتكلم فيها من شويه، اللي بيقول ايه، اللي بتقولي انا طب حتى لو هو في خلاف، مش ده كان سؤالك يا نعيمه تقريبا، اللي جدول لو في خلاف هنشوف دلوقتي مين الواصل، مين هو واصل الرحم. معايا هنا حديث عبد الله بن عمرو حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. فصلة الأرحام هنا ليها ثلاث أشكال تنقسم، الناس بينقسم فيها ثلاثة، الواصل المكافئ القاطع. طب مين اللي هنقول عليه هو الواصل الرحم اللي بيعتد واصل الرحم اللي بتتكلم عنه الأحاديث دي؟ قال لك من يتفضل ولا يتفضل عليه، يعني هو من يصل من قطعه، يتفضل هو بالخير بهذا الخير ولا يتفضل عليه، هو أهله على قطيعة معاه رغم أنه بيصلهم، يبقى ده الواصل. والمكافئ اللي هو بيجازي غيره باللي فعله، اللي هو المكافأة الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ. زي ما انت بتسألي عليا انا بسأل عليكي، انت بتتصلي بيا وانا بتصل بيكي، انت بتزوريني فانا بزورك، فما بيزيدش ما بيجازيش حد بأكتر من اللي بيفعله، بيرد له على طول، ده المكافئ. والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتقدم، اللي بيصلوا أهله ويتفضلوا عليه بالصلة ولا يتفضل هو بالصلة لهم، ده قاطع. يبقى الأحاديث هنا بتكلمنا عن مين؟ عن الواصل اللي هو من يتفضل ولا يتفضل عليه، اللي هو بيصل رغم القطيعة، يصل من لا يصله، يصل من لا يسأل عنه، يصل من يظلمه. والقاطع اللي هي اللي له العقوبة هو الحالة الثالثة من الناس، الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، يصلوه ويسأله وهو مفيش في دنيا تانية، ما بيسألش ما بيصلش، حتى ما بيتكلمش نفس مكالمة يسأل فيها، تمام؟ ده القاطع. يبقى الأحاديث بتتكلم هنا على النوع الأول والثالث من الناس، هو ده واصل الرحم وهو ده القاطع الرحم. واضحة؟ علشان الأسئلة فعلا كتيرة جدا في الجزئية دي، أظن المفهوم دوت هيكون فيه توضيح شديد. هجهز لكم أسئلة، حاضر هشوف كده. بس بصي سبحان الله، في قطيعة الرحم يعني الأمثلة في الحياة ما فيش بيت هيخلو من، هتلاقي الحالة موجودة. يعني دايما بقول لهم أنا هعمل يعني الأسئلة بتاعتي عبارة عن إيه، أنت حالة وهترد عليها من خلال دراستك وتستشهدي بسؤال من حفظك. فسبحان الله يعني الحالات اللي هي يعني بتتعرض، شفتي الأسئلة، هتلاقي هي في حد ذاتها هي أسئلة امتحان أو أسئلة يتدرب عليها الطالبة، أحوال بنعيشها. طب أنت دلوقتي قابلتي مشكلة، أنت هترد عليها ازاي من خلال اللي سمعتيه في درسك ده النهاردة؟ هو دوت المطلوب فعلا من دراستنا للأبواب ده، هي إنك أنت قابلتك أهو، ما هو انت مش بيلاني سبب خلاف في ايه؟ حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة. ايوة، وان كانت القطيعة بسبب خلاف هل يعتبر كافر؟ لا، خلاف عائلي هو كده من القاطع للرحم يا ابرار. لكن ما اقدرش، لكن هو بيستحلها هو شيء. خدي بالك ان كل طرف حاسس ان هو صاحب حق، كل طرف في يعني في المتنازعين بيكون حاسس صعبان على نفسه قوي وحاسس ان هو صاحب حق، وما تقدريش يعني يعني صعب قوي انك تطلق عليه كافر. انت عارفه القاطع ده اللي هو يتفضل عليه، يعني الناس بتسال عليه وهو ما بيسالش على حد، هو مش ايوه عارف انه حرام وعارف ايه، بس انا مش فاضي، انا عايش فلوس اديها لحد كفايه عليا بيتي، يعني شحيح في علاقته خالص. لكن في خلاف انا ما اقدرش اقول عليه كافر، والله اعلم، يعني ده هو حاسس هو صعبان على نفسه، ما كل طرف بيبقى حاسس ان هو صاحب حق، تمام؟ فما تقدريش تحكمي عليه بالكفر، اذا كان ظالم وهو شايف في نفسه كده هو حق، هو يعني صاحب معصيه. لكن ده اللي عارفه القاطع هنا قال لك يتفضل عليه، يعني هو بيساله عليه بيتواصلوا معاه، هو ما بيصلش حد، ما بيسألش في حد. أكيد كل واحدة فينا عندها في يعني شايفة في في في في, في عائلتها يعني النمط دوت من البشر، ولو سألتيه يقولك أيوة عارف إنه حرام بس أنا مش فاضي، عارف إنه حرام. طب يعني أخوك مثلا وقع مثلا في دي أو عايز تساعده بالمال، أنا كفاية عليا أولادي، أنا مش هدي فلوس لحد، هو رافض تماما، ما فيش شبهة عنده ولا في حاجة، خلي بالك بلا سبب ولا شبهة. لكن اللي على خلاف ده هو عنده شبهة، يعني هو الراجل عنده أصلا مشكلة إن هو فاكر إن هو مش ظالم، ده ربنا يعينه بتفكيره. وفيكي حبيبتي وفيكي بارك والله. الواحد بيدافع من أصناف الناس دي، ربنا يهدينا. يبقى نستفيد من الحديث إن الواصل هو من وصل قريبه الذي قاطعه، وأن من كافأ من أحسن إليه لا يعد واصلا للرحم. يعني اللي بيسأل عن اللي بيسأل عليه ده ما يعتبرش واصل للرحم، وإنما الواصل الذي يقطعه قريبه فيصله هو. وضحت الصورة؟ نشوف معانا باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. لو كان لقيت منا حد من الأهل من رحمك بظالم، دوت هيكون فضله ايه؟ عندي حديث هنا دراسة عن البراء، قال: جاء عربي فقال: يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة قد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدة واحدا؟ قال: لي عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. هجاوبك على سؤالك بعد ما خلص حاضر الحديث ده. هو إيه حاضر؟ هنا في أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيسأله كعادة الأعراب لما بيدخلوا في الإسلام وعايزين يعرفوا دينهم، فبيسألوا بسؤال بسيط جدا، بيقول له: علمني عملا يدخلني الجنة. سؤال بسيط جدا، هو شايفه بسيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني أنت اتكلمت في سؤال بسيط جدا لكن الإجابة عنه طويلة، مسألة دي مسألة كبيرة جدا. عمل يدخل الجنة، تمام؟ أعتق النسمة، النسمة يعني النفس الروح. فبيقول له: أعتق النسمة، أعتق أي روح؟ لأن هنا العتق هي أي روح، يعني داب أي دابة فيها روح أو بشر فيه روح أو كده، لكن طبعا مش هو ده المقصود. هو المقصود هنا الناس، اللي عتق الرقبة هو عتق الناس، مش هو واحد هيعتق دابة، تمام؟ وفك الرقبة، فك الرقبة، الرقبة هي نفس النسمة، بس الفك هنا فك يعني يعين على عتق الرقبة هي عتق العبد ده. إذا كنت أنت في حد مثلا بيعتق بس هو مش قادر مثلا فهو يكمل ويعين، فلان مثلا رافض فهو يتوسط لعتقه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بالعتق النسمة وفك الرقبة. عتق أنت اللي هتعتق بنفسك، لكن فك أنت هتساعد على عتقها. والمنيحة الرغوب، المنيحة هنا اللي هي الناقة أو الشاة اللي بينتفع بلبنها. الرغوب صيغة مبالغة، اللي هي يعني اللي هي فيها لبن كتير، في ذراعها لبن كتير واسع. فهنا بيتكلم عن الهبة المؤقتة اللي تكون عندك شاة أو ناقة فيها ذراعها مليان لبن، وتعطيها لحد يستفيد منها، مثلا عنده ضيوف، عنده مريض، عنده كده، فيعطيها لحد يستفيد من اللبن دوت، يحلبه وياخده ليه هو ويرجعها له تاني. دي المنيحة الرغوب. فهنا بيتكلم عن الهبة المؤقتة اللي بنسميها ايه؟ استعارة او سلفة. فشوف من يعني فعلا بتدي حاجة غالية عندك وحاجة تكون جيدة عندك وصالحة جدا، يعني شوفي وتديها يعني لحد كده هدية مؤقتة ورجعها لك. تخيلي شاي وفيها لبن، في ذراعها لبن كتير وهتستفيدي انت منه، فانت تؤثري مثلا جارك او صديقة ليك او كده، وكان ياخدها علشان تحلبها وطبعا بيتكلم عن طبيعة الحاجة. فديت برضو مثال لحاجة انت بتحبيها مثلا عندك في بيتك، واحدة مثلا احتاجت مثلا جاي لها ضيوف ومحتاجة شيء من عندك وغالي شوية تقدم مثلا بيه ولا كده، وانت بتديهولها يعني بنمثل لها الأقصى يعني اللي حابين بقى مننا دلوقتي. هو بيتكلم عن البيئة اللي كانت موجودة وقتها، مليحة الرغوب، الهبة المؤقتة للمليحة اللي هي الشاة أو الناقة اللي درعها في يعني في لبن وفي وكثيرة الخير، وهرجعها له تاني. فانت بنفس الحكايه بتقيسي عليها بقى، لو مثلا ليكي حد مثلا من جيرانك او صديقه اه واحتاجت من عندك حاجه انت بتحبيها، لبس مثلا، حاجه من الاجهزه بتاعتك، حاجه يعني هتستلفها مثلا وترجعها لك تاني، تستعيرها وترجعها لك تاني، دي كلها من اعمال الخير. شوفي سبحان الله، اللي هي بتكون علمني عملا يدخلني الجنه. فبيقول لك فك بعتق النسمه، فك الرقبه، والمنيحه الرغوب، والفي على ذي الرحم. الفي يعني شفتي الفي دوت يعني ترجع كل انواع الخير اللي بتعود والبر مع ذي الرحم، العطف عليه مع ذوي الارحام، العطف على ذوي الارحام. وطبعا الكلمة ممكن تكون شايفينها سهلة، لكن لا مش سهلة زي ما شفنا، إن في أصلا ذوي أرحام مش منصفين وذوي أرحام ظالمين. فذوي الأرحام منهم في منهم المنصف ومنهم المحسن وفي منهم الظالم المسيء، وده الصنف الأخير ده بيحتاج اللي هو الظالم المسيء بيحتاج لمجاهدة نفس جديدة جدا في التعامل معاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ فإن لم تبق ذلك، مع كده للأمر شديد، ممكن ما أنت مش قادر تتعامل مع هذا مع ذوي الرحم الظالم ده وتصله أو هذا المسيء وتصله، فإن لم تبق ذلك هقول لك على حاجات تاني، يعني ممكن تعمل حاجات أشياء أخرى تعوضك عدم صلة الرحم الظالم، ويكون برضو ليك الأجر. زي إيه؟ قال له فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أمر بكل خير شرعه ربنا، ونهي عن كل منكر نهى عنه الله عز وجل. بس الداعي دايما أو الداعية دايما بيقابل مصاعب في طريق الدعوة، وده محتاج مجاهدة نفس وصبر على الأذى، صح؟ فقال له فعشان كده برضو قال له وإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير، يعني أمسك عليك لسانك إذا أردت أن تتكلم إلا بخير وإلا فاسكت. فالإنسان اللي يسكت كتير دوت أحسن من يتكلم يقول كلام ملوش لزوم، بيقول كما في الحديث من صمت نجا. فالحديث بصراحه فيه يعني وجوه يعني الخير كتير جدا اللي وجه هنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه ليها العربيه. لو بيقول له عملا يدخلني الجنه، فقال له انت موضوع كبير بس انت هتقدر ولا لا، واداله بدائل. طب هنستفيد ايه من الحديث ده؟ قال لي فيه السؤال عما يشكل. دلوقتي اعرابي اسلم وهو بعيد عن طريق يعني طرق تحصيل العلم، فبيشكل عليه اشياء، انا ازاي ادخل الجنه؟ يعني ايه الاعمال؟ لان هو مش مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في يعني في في في في, في جلساته مثلا او في يعني في دروسه اللي بيعطيها للصحابه او نصائحه او وصاياه، يعني فبيشكل عليه امور كتير. عشان كده تلاقي دايما الاعراب بيسالوا كتير، إنه في البداية بعيدة عن مواقع المواضع اللي هي التعلم. فهنا في السؤال عما يشكل، إذا كانت الست مثلا تبقى قاعدة في بيتها مش قادرة يعني تتعلم مثلا علم شرعي، فعليها إنها تسأل. طيب تاني حاجة، إعطاء الجواب الجامع على السؤال الجامع. هو هنا سأل سؤال جامع عملا يدخلني الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه إجابة جامعة يعني لمعظم وجوه الخير. هو طبعا هي مش كلها هي اللي تنفع هذا الشخص، لكن في أحاديث تانية كتير بتدلنا على وجوه أخرى للخير أو أعمال أخرى بيكون سبب في دخول الجنة. والجميل جدا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم اداله بدائل، ففي ايجاد البديل من لم يقدر على افراغ بعض المسائل، يعني من لم يستطع ان هو ينفرد بمساله، فالعالم هنا اداله ايه بديل. انت هنا فهمك لوجود هنا الخير كتير، اذا انت لم يكن في استطاعتك عمل وجه من وجوه الخير، النبي صلى الله عليه وسلم اداكي بدائل اخرى. لكن طبعا كل ما صبرت في طريق صله الرحم المسيء، او كل ما صبرت في طريق الدعوه بيكون افضل. بس افرض مش قادره، ما كلها قدرات، فليكي بدائل، والبدائل بيكون لها اجر بقى نفس الاجر. في حرص الصحابه على الخير، اللي هنا الأعرابي لما جه كان بيحرص على الخير. في فضل عتق النسمة وفك الرقبة والمنيحة الواسعة الدر، الواسعة اللي هو تبقوا صححوها، الدر اللي هو اللبن. في فضل صلة الرحم الظالم، وإلا هنا ما قالش صراحة في الحديث، وظهر الحديث لم يذكر صلة الرحم الظالم، لكن لما قال له فإن لم تتق ذلك فهم استنبطوا منها ان مش هيطيقوا. ليه؟ لان ممكن يكون ذو الرحم دول انواع، منهم المحسن ومنهم الظالم، تمام؟ فممكن هو ما يستطيعش. تمام، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.